الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه مهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه هي الرسالة الموسومة بالقواعد الأربع، وهي لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد سبق الرسالة التي قبلها، وهي رسالة الأصول الثلاثة، وذكرنا شيئا من خصائص رسائل الشيخ رحمه الله وما قصد إليه من الإيجاز ومن التسهيل والاختصار والحرص على قرن كل مسألة بدليلها وقضية ببرهانها بشكل يسره الله عز وجل لهذا الإمام الجليل. وما قيل في رسالة الأصول الثلاثة فإنه يقال هنا في القواعد الأربع، وما تضمنته من أمور عظام تتعلق بأصول الدين الكلية، وكذلك أيضا تتعلق بنظر الشيخ للواقع والمجتمع الذي رآه والذي عاشه في مجتمعه وما حوله. وقد كان للشيخ رحلات، وكان له جولات في المنطقة التي عاش فيها وما حولها من المناطق المجاورة على مشارف الشام والعراق، وكذلك جاء إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، فكل ذلك فرأى ما رأى إضافة إلى ما يعلمه من الأخبار والأحوال فيما يتعلق بأوضاع الأمة، وبخاصة ما يتعلق بتجريد التوحيد لله عز وجل. ولهذا كتب هذه الرسائل، وكتابة حرص أن يلمس فيها واقع الناس، وأن يبين ما هم فيه من انحراف بعضه يصل إلى الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة. ولهذا كان الشيخ غيورا في هذا الباب وشديدا في هذا المقام. وهذه الرسالة هي رسالة القواعد الأربع، ذكر فيها قواعد أربع في هذا الباب في قضية التوحيد، وبخاصة توحيد الألوهية على ما سوف يأتي. الشيخ يستفتح هذه الرسالة بهذا الدعاء الجميل وهذا الدعاء الرقيق، على أن الشيخ دائما في رسائله وحتى في ثناياها يحاول أن يستصحب الدعاء للمخاطب، إضافة إلى أنه أيضا يحرص أن يكون بأسلوب ضمير المخاطب، وهذا أقرب إلى القبول، وأقرب إلى أن يكون هناك اقتراب بين المؤلف وبين القارئ. فدائما يقول: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لعبادته. وهنا استفتحها بهذا الدعاء الرقيق. ولعله إذا تذكرون مرة معنا في كثير من التفسير، في تفسير القرآن، كثيرا ما يخاطب الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بضمير الخطاب: إن ربك، في كثير: ادعو إلى سبيل ربك، فلا وربك. وذكر البلاغيون رحمه الله أن هذا مرادا به تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إشعاره بأن الله سبحانه وتعالى معه. فحينما يكون خطاب إن ربك فلا وربك، فيه يحس المخاطب بقرب ودنو ونوع من الخصوصية والعناية والرعاية. فلعل الشيخ أيضا لاحظ هذا الأسلوب، ولهذا كثيرا من رسائله تكون بأسلوب المخاطب، وهذا كثير في رسائل الشيخ رحمه الله، مما يدل على عمق فقهه وعلى حسن كتابته وتأليفه وعلى حرصه أيضا على أن يكون قريبا من المخاطبين. ولهذا أولا هي دعاء، وسوف نرى أنه دعاء رقيق، ثم أيضا هو بأسلوب المخاطب، يخاطب القارئ بضمير المخاطب وليس بضمير الغائب، وليس أيضا بكلام مقطوع عن المخاطب. ولهذا قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فحينما يسمع مثل هذا القارئ يحس أنه قريب من المتحدث وقريب من الكاتب وقريب من المؤلف، إضافة إلى ما تضمنه من دعاء عظيم سوف نتحدث عنه إن شاء الله بقدر ما يسمع به المقام. فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. لا شك أن هذا التوجه، وحينما يكون الدعاء مقرونا بصفات الله عز وجل وأرجع إلى القبول، وحينما سواء دعوت بنفسك أو دعي لك، حينما يدعى لك بمثل هذا الدعاء الذي امتلأ بصفات الله عز وجل، تحس بنوع من من من من القرب، وأيضا تحس بأن كأن هذا الداعي مخلص في دعائه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وكأنه جاد وحريص على أن يكتب الله عز وجل لك من الخير، ويكتب لك من السعادة، ويكتب لك من التوفيق، وأن يجيب هذا الدعاء الذي سوف يدعو به الشيخ رحمه الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذا من جوامع الدعاء، هذا من جوامع الدعاء. فإذا تولى الله عز وجل عبده في الدنيا والآخرة يكون معه وفي رعايته وحفظه وكلاءته ورحمته ولهذا الله عز وجل لا يتولى إلا المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلا يتولى الله عز وجل إلا حزبه، ومن كان من حزب الله فهو الغالب لا محالة في دنياه وآخرته. ولهذا الدعاء، هذا الدعاء من جوامع الدعاء. فإذا تولاك الله أصلح حالك وأصلح أولادك وأصلح مالك وأصلح أهلك وأصلح شأنك كله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وكما قلنا من جوامع الدعاء، جوامع الدعاء جمع لك خيري الدنيا والآخرة. ولهذا كان كثيرا ما يدعو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالدعاء القرآني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا جوامع الدعاء، ولو أجاب الله عز وجل دعاءك بهذا صلح لك دنياك وآخرتك. ولهذا الشيخ هنا جمع لك واجتهد أن يدعو لك بما يصلح حالك في دنياك وآخرتك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذه أيضا قضية كبرى ودعاء جامع. فإذا قدر الله لك البركة في مالك، في وقتك، في علمك، في شأنك كله، في أهلك، لم يبقى شيء، جمع لك الخير الدنيا والآخرة. ولعل هذا يستدين إلى وقفة، وخاصة حديث التوحيد، وقفة في قيد البركة، وهذه أيضا من الأشياء التي تحتاج إلى وقفات، لأن يلتبس فيها بعض المعاني، وهناك من يغلو وهناك من يجفو في قيد البركة. فالشيخ هنا يقول: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. فلا شك أن البركة حق في الأماكن وفي الأشخاص وفي الأزمنة. البركة يضعها الله عز وجل في ما شاء من خلقه، سواء في الزمان أو في المكان أو في الأشخاص، بل حتى الدابة تكون بركة والزوجة تكون بركة، ويضع الله لك في مالك من البركة ما شاء سبحانه وتعالى. وكما قلت هذا يستدعي معنا وقفة قد نطيل الوقوف فيها، لأنه يحصل فيها جفاء ويحصل فيها غلو. تلمس البركة أيضا مطلوب، أن ترجو البركة في أماكن معينة، في أشخاص، في أزمنة، هذا أيضا بابه مفتوح. رجاء البركة في في في في أماكن أو أشخاص أو كما قلنا أو أزمنة أو أمكنة، لكن ينبغي أن يكون هناك ضوابط. أولا، أن هناك أماكن وأزمنة مقطوع ببركتها، لأن الله أخبر أنها مباركة، وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أنها مباركة، فهذه الأماكن المباركة والأزمنة المباركة قطعا هي مباركة، ويجب على كل مسلم أن يقطع ببركتها. فمكة مباركة في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فلا شك قطعا أن بيت الله مبارك، وأن فيه بركة، وبركة خاصة، وبركة فيه ليست في غيره من الأماكن. ليلة القدر ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وخصائص ليلة القدر دلت عليها الآيات والأحاديث، فهي ليلة مباركة. شهر رمضان شهر مبارك. المسجد الأقصى وما حوله مبارك بنص كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كذلك أيضا في الأشخاص من هم مباركون، فالله عز وجل أخبر عن عيسى أنه مبارك: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة، ما دمت حيا وبرا بوالدتي. والله عز وجل قال في إبراهيم: وباركنا عليه وعلى إسحاق. فوجود البركة حق، ما كان دل الدليل عليه قطعا فهو مقطوع به، كما قلنا في مكة والبيت المقدس والمدينة، هذه مباركات دل عليها الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن فيها بركة، والأشخاص كما قلنا. وكذلك أيضا أنت تسأل الله عز وجل البركة، تسأله أن يبارك فيك وأن يبارك لك، يبارك في نفسك، في مالك، في علمك، في وقتك، في أهلك، في كل ما يتعلق بشأنك، سواء أولادك، زوجتك، أموالك، دابتك، مركوبك، فأنت تسأل الله أن يبارك في منزلك: هانزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزل، كما قال نوح عليه السلام: قل ربي أنزلني منزلا مباركا. الله عز وجل أمره أن يقول: قل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير منزلين. فأنت تسأل الله البركة في لبيتك، لمنزلك، لأهلك، لزوجك، لدابتك، لمركوبك، هذه أشياء لا إشكال فيها، والشيخ هنا يدعو لك وأن يجعلك مباركا أينما كنت، في جميع أحوالك، في جميع شؤونك، في ليلك، نهارك، في يقظتك، في نومك، في حضرك، في سفرك، في شأنك كله، حياتك، آخرتك. إذن هذه قضية لا إشكال فيها، ويجب أن أن أن أن, أن, أن ولا, ولا, ولا يجوز أن تكون لا محل شك ولا محل نزاع، ويجب أن تكون بينة ظاهرة. نأتي مثلا إلى قضية مكة المكرمة، زاد الله تشريفا وتكريما وبركة وبرا، بلد مبارك، ولا شك أيضا أنك إذا أتيت مكة أنك ترجو بركتها، ما في إشكال، إذا جئت مكة ترجو بركتها، بمعنى ترجو من الله بركتها، لكن اللبس الذي يحصل كيف تنال بركة هذا البيت؟ بمعنى أن البيت مبارك قطعا هو مبارك، لكن كيف تنال بركته؟ ولهذا لا أحد يقول إن مكة كغيرها أو أن البقعة لا تنفع، أيضا هذا فيه جفاء. لا يمكن أحد أن يقول إن البلدان الأخرى التي ليس فيها نصوص أنها تساوي مكة، هذا لا أحد يقول بهذا، ولا ينبغي أن يقول أحد بمثل هذا، لأن النصوص دلت على خصوصيتها ودلت قطعا على بركتها. ولهذا أنت إذا تأتى إليها ترجو بركتها وترجو في أن ينيلك الله عز وجل من بركة هذا البيت، لكن كيف يكون ذلك؟ لو تأملت في الذين يأتون إلى الحرم في جميع الأعصار والأمصار، ومن جميع الأمصار في جميع الأعصار ومن جميع الأمصار، من منذ أن أذن الله ببناء هذا البيت إلى أن يأذن الله بهدمه في آخر الدنيا، لو تأملت في هؤلاء الذين يأتون أشكال وألوان، كلهم لا شك يعرفون عظمة هذا البيت، يعني ما جاءوا لا يعرفون، وخاصة لا يأتي إلا مسلمون ويعرفون عظمة هذا البيت ويعرفون منزلته، لكن هل هم يقدرونه قدره؟ أنت تعلم، سواء قد تكون رأيت بنفسك أو تنقل الناس وهو نقل صحيح، أن الذين يأتون إلى هذا البيت ليسوا على درجة واحدة، فيهم ذلك المؤمن التقي الورع الخاشع الذي يعظم هذا البيت ويلتزم بأدب الجوار في هذا البيت ويقدر له قدره، فيه من الدين وفيه من الخير وفيه من الصلاح وفيه من الحرص على القرب من الله عز وجل والحرص على على على على الأدب بهذا البيت وتعظيم هذا البيت وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله. في بعض الناس جعل الله عز وجل فيه من الإيمان وجعل فيه من امتلاء القلب من الخوف من الله عز وجل وحب الله عز وجل والرجاء فيما عنده وتعظيم شعائره وتعظيم حرماته شيء كثير، وفيهم وناس أقل من ذلك أو أقل من ذلك، وفيهم فسقة وهم في داخل الحرام، فيهم من يسرق وفيهم من يزني وفيهم من حتى يؤذي بجوار البيت عند الحجر الأسود وعند ركن اليماني، إما أن يسرق وقد يكون أيضا من باب التمويه يتلبس بملابس الإحرام ويسرق موجود، وفيهم من يتلبس بملابس الإحرام ويؤذي المسلمين في أعراضهم موجود، وقد يطوف بهذا البيت من أناس ملطخة دماؤهم ملطخة أيديهم بدماء المسلمين، ظلمة أفاكون أكلوا أموال الناس بالباطل، وقد يكون فيهم أيضا أصحاب ولايات وحكام طغاة وظلمة يأتوا إلى البيت ويدخلون داخل الكعبة في مر التاريخ، ليس في جيل معين، وأنتم تعرفون هذا، ولا أحد يقول إنه لا يوجد مثل هذا. إذن هذه طبقات، فلو كان بركة هذا البيت تنال بمجرد استلام الحجر الأسود أو بمجرد الركن اليماني، إلى استلام الركن اليماني وهي التي يشرع استلامها وتقبيل الحجر الأسود، لو كان أو حتى الكعبة كلها، لو كانت البركة تنال بمجرد أن يضع الإنسان يده أو يتمسح بما يسوغ التمسح به كان هذا كافيا في نيل البركة، لكل هذه الطبقات اللي سمعتم عنها من السراق كان قضية انتهت، يعني كان سهل هذا، لا احترموا بيتا ولا أدبا ولا جوارا ولا ويدما، يأتون ليسرقوا ويأتون ليزنوا ويأتون ليستغلوا جموع الناس، بل حتى يستغلوا طيبة الناس، مع الأسف حتى في المقيمين في مكة إذا جاء الحجاج الغادب الأغرار يظن أن المقيمين في مكة سواء مواطن أو مقيم أنهم هو الأصلح الناس، ولهذا يسلمون لهم الزناد والقياد، ومع هذا يأكلونهم ويغشونهم إلا لو في ناس خير لا شك وفي ناس فضلاء، لكن المقصود أن الطبقات كلها موجودة والفئات موجودة كلها، والبيت قطعا مبارك كيف تنال بركته؟ لا تنال بركة هذا البيت إلا بالصلاح. الفئة الأولى التي ذكرنا التي امتلأت قلبها إيمانا وخوفا وخشية وتعظيما لهذا البيت وتعظيما لهذه الشعائر وحرصا على أدب الجوار، هؤلاء هم الذين يرجى أن تنالهم بركة هذا البيت، لأنهم عرفوا لهذا البيت حقه، وقبل أن يعرفوا حق البيت عرفوا حق رب البيت. فالبركة لا شك تنال وترجى، وأن تأتي إلى هذا البيت ترجو بركته، لكنك تسأل الله عز وجل أن ينيلك بركة هذا البيت، وليس مجرد أن تضع يدك على عمود أو تضع يدك على بناء أو تضع يدك على زمزم أو على مقام إبراهيم، وإنما بسؤال الله عز وجل وبالاستقامة في نفسك وتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره، هذا هو الذي يرجى. أما يأتي الإنسان ليسرق ويزني أو حتى مصر على ذنبه أو أكل أموال الناس بالباطل أو حتى سفك دما أو ظلم الناس أو كان له ولاية وسلطة وظلم وارتشى، البيت لا يعيد عاصيا، والله عز وجل قال لنبيه إبراهيم لا ينال عهد الظالمين، والظلم هناك كلمة واسعة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، وهذا من حرص إبراهيم عليه السلام على ذريتي، يعني اجعلهم أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين، فمن كان ظالما ولو كان من ذرية إبراهيم. ولهذا قال عز وجل لما تكلم عن إبراهيم قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وهو ذرية إبراهيم أبو الأنبياء، ودعا واجتهد في الدعاء لبنيه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، ومع هذا منهم ظالم ومنهم محسن. والآية الأخرى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير من فاسقون. لماذا؟ لأن الصلاح لا يورث، وإن كان له أثر لا شك الوالدين والوالد له أثر، لكن أيضا الله عز وجل من رحمته وعدله أن كلك لا تزر وزرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فالميراث والنسب لا يفيد إلا إذا استقام على على على على على, على أسلافه الصالحين. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير من فاسقون. ولهذا أهل الحرم حق عليه أن يعظموا هذا البيت، وليس بمجرد وجودك في البيت هذا كافي. ولهذا بعض الآثار التي ينقل يتناقلها بعض سكان الحرم أن أهل مكة حشو الجنة، الجنة ما فيها حشو، كلها مع الأسف وفسقتهم، فالفسق يكون في مكة في المدينة وفي البيت المقدس مع الأسف، لكن حقهم أن يعظموا هذا البيت وأن يعظموا حرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا التقوى. فإذا البركة حق في الأماكن في الأشخاص، لكن لا نقطع، وهذه قضية أخرى، لا نقطع ببركة مكان ولا زمان ولا شخص إلا إذا دل الدليل، كما قلنا في مكة في المدينة في بيت المقدس في بلاد الشام بركة وبركة، وكذلك الأشخاص لا نقطع ببركة فلان لا هو ولا أولاده إلا إذا دل الدليل. مثلا في آل أبي بكر ما هي ببركتكم يا آل أول بركتكم يا آل أبي بكر، وكذلك أيضا في أخبر الله عز وجل عن عيسى وجعلني مباركا، وكان عن يحيى. وأما غيره فترجو أن يكون مباركا، وبخاصة إذا كان أهل الصلاح، إذا كان سماه الصلاح فيه خير وفيه استقامة على أمر الله وحريص على المأكل الطيب والملبس الطيب والمشرب الطيب يعني الحلال، هذا يرجى له خير كثير. لكن ما نقطع ببركته قطع لا، لكن نرجو بعض الصالحين بعض الأولياء، كما أننا لا نقطع بولاية أحد ولا نقطع ببيبي، لأن لا ندري لا ما يختم له ولا ندري عما في داخله ولا، لكن لا شك أننا نتعامل بالظاهر، يعني من ظاهره الصلاح نعامله على صلاح ونكل سريرته إلى الله عز وجل، لكن ما نقطع. ولهذا تعرفون أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار، إلا من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة قطعنا له حينما العشر المبشرين بالجنة، وحينما قال سعد وسعيد في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر، وحينما دخل أبو بكر قال أدخلوا إذا له وبشروا بالجنة، وحينما دخل عمر قال إذا له وبشروا، لما دخل أبو عثمان قال إذا له وبشروا بالجنة على بلاء تصيبه، فأخبر الناس أن في الجنة. عكاشة بن محصن حينما قال يصر اجعل الله أن يجعلني منهم السبعين الألف الذين يدخل الجنة بغير حساب، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فإذا نؤمن ونقطع بأن عكاشة بن محصن من أهل الجنة، وكذلك في من أخبر أناس كثير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، فالذين أخبر أنهم من أهل الجنة، وكذلك بلال حينما قال سمعته دف عليك بالجنة، فناس أخبرنا بالجنة نقطع عنها بالجنة، أما الذين لا نعرف فلا نقطع لأحد بالجنة ولا بنار، حتى لو رأينا عصاة لا نقطع أنه من أهل النار، لأن أحيانا لا تدري ما يختم له، وأحيانا حسنة لبعض الناس تبرق جبال وهي حسنة واحدة قد يكون أداها على على على تقوى وعلى خوف وعلى عظم آمل بالله وتعلق بالله، وأحيانا يأتي بسيئة توبق له دنياه وآخرته آخرته نسأل الله السلام، يتكلم بالكلمة لا لا لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب نسأل الله السلام، ويقول كلمة لا يلقي لها بالا تبلغ من رضوان الله، فلا نقطع لأحد لا بجنة ولا بنار، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن الذي نراه محسنا ويعمل ويجتهد ويتعبد ويصوم ويصلي ويأمر المعروف وينهى عن المنكر ويجتهد في حب الناس والإصلاح بين الناس، هذا نرجو له، وإذا رأينا مقصرا نخاف عليه، إذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذا هو المسلك العدل وهذا هو الوسط. ولهذا لا نتعلق بأولياء ولا نتعلق تعلقا بحيث أنه يعني نرى أنه فعلا هو الطريق إلى الجنة، نعم إذا رأيت رجلا صالحا لا مانع أن تطلب منه أن يدعو لك، رجل جربت عليه الصلاح محافظ على الصلاة من السباقين للصلاة في الصف الأول، يأتي إلى الحرام كثير الطواف كثير التلاوة لكتاب الله، عليه الهدوء عليه مظاهر القرب من الله عز وجل، فتقول أدعو لي أدعو لأولادي، لا مانع من هذا، يغلب على ظنك وترجو، لكنك لا تقطع، لا يصل فيك الغلو فيه إلى أن تتمسح بقبره أو تتمسح به أو تضع يدك عليه أو تأخذ من ترابه ولا تأخذ من ريقه ولا تأخذ من عرقه، هذا غير صحيح، ولا إنما الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ من عرقه خاصة بركة في عرقه في ريقه في ثيابه في كل أجزائه عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره ما نقطع لأحد لا بشعره ولا بثيابه ولا بريقه ولا بعرقه ولا بأي أثر من آثاره. ولهذا كما قلنا لكم القضية فيها انحراف، لا ننكر ونجفو ولا أيضا نغلو بحيث أنه يصل الحال إلى فعلا إلى أن يدخل في دائرة إما الشرك أو ذرائع الشرك ووسائله، هذا على علاقة الشيخ، وأنا أجعلك مباركة إنما كنت، فأن تسأل الله عز وجل أن يجعلك مباركة إنما كنت، سفرك في حضرك في صحتك في مرضك في رخائك في شدتك، نسأل الله أن يجعلك مبارك في جميع الأحوال، وتتعلق بالله عز وجل وتسأله. ولهذا الله عز وجل يضع البركة في بعض الأشياء وقد تحس أحيانا في, ولهذا حتى أحيانا في الزوجة أو في الزوج أحيانا قد يتزوج ويجد بركة فعلا على من هذه المرأة وهي تجد بركة في زوجها, وأحيانا قد لا يكون, لكن على كل حال هذه أمور بيد الله عز وجل, وإن كان طبعا لا تعني الإنسان يبني عليها قطعا في حياته, لكن أحيانا قضايا محسوسة حتى في الدواب وفي المركوبات, بعض السيارات تجد فيها يحس الإنسان فيها خير وفيها كذا, وبعضها لا فيها نوع من التعثر. ولهذا هذا أيضا وهيك لا أقول أنه يقطع قطعا, لكن أيضا أمور محسوسة, وأحيانا بعض البيوت أحوالها تختلف, أقصد المنازل يعني الدور, اختلاف الأحوال ما بين زوجه وزوجه وبين بيت وبيت وبين مركوب ومركوب أمر يعني. لكن طبعا لا يعني الإنسان بعد ما ينتهي من الجلسة تجي وساوس, لا لا لا, قضايا يعني الله عز وجل بنى الدنيا على أسباب نراها وأسباب وأشياء نعرفها. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت, وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر, وإذا ابتلي صبر, وإذا أذنب استغفر, فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. أيضا هذا من جوامع الدعاء الحقيقة, وبخاصة حينما قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة, والكلام يطول لو بدأ نتكلم عن السعادة وأسبابها وبخاصة ارتباطها بهذه الأنواع, إذا أعطي شكر, وإذا تلي صبر, وإذا أذنب استغفر. ولهذا قد نرجع هذه الجلسة القادمة الحقيقة, لأن الكلام فيه السعادة وفيه يطول, ومن باب الإشارات السريعة حينما قال الشيخ هنا إذا أعطي شكر وإذا تلي صبر, اقرنوا هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. فقضية الشكر وقضية الصبر وارتباطها بالخيرية وارتباطها بالسعادة شيء عجيب. ولهذا يقول الشيخ هذه الثلاث عنوان السعادة, إذا أعطي شكر, وإذا ابتلي صبر, وإذا أذنب استغفر. طبعا هو يدعو لك أن الله عز وجل يجعلك من هؤلاء, وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر, وإذا ابتلي صبر, وإذا أذنب استغفر. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. والحديث عن السعادة الحقيقة يحسن أن البسط فيه, ولهذا أرجع أن يكون الحديث عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة, والله أعلم, صلى الله على محمد وآله وصحبه. يقول في أحكام الجوار في الفقه, يعني ما هو جوار البيت, الجوار اللي هو كلام الفقهاء في الجوار الناس في بيوتهم, يقول وردت العبارة التالية: يجوز فتح الأبواب على الطريق العام, ولا يجوز ذلك في طريق مشترك بلا إذن المستحق. ما المقصود بالطريق المشترك؟ المراد بالطريق المشترك الطريق المملوك, مو الطريق العام. الطريق العام بمعنى الذي ليس ملكا لأحد, سواء كان صغير ضيق أو واسع. فالطريق العام هو الطريق الذي ليس مملوكا لأحد, وهذا عادة كل المخططات الحديثة والقديمة أيضا, حينما يضعون كل البيوت لها تكون على طريق عام, فإذا كانت على الطريق العام فلك أن تفتح من الأبواب ما شئت. أما إذا كان طريق مشترك بين مملوك, وهذا يحصل أحيانا, أنه يتفق جاران ويخرج بينهم سوق مشترك, سواء كان مفتوح أو مسدود من أحد الجهات, هذا اسمه مشترك. فالطريق المشترك هذا لا تفتح فيه باب إلا بإذن صاحبك. لماذا؟ لأن له حق ملك وأنت لك حق ملك. هذا هو الطريق المشترك. أما الطريق العام لا, حقنا تفتح بإذن. إلا أن هناك طبعا آدابا من حيث طبعا أنه لا يعني يفتح مقابله مثلا أو كذا، في أشياء معروفة تفاصيل غير هذه. ما حكم من مس الطيبة أو العود يعني البخور بعد الإحرام وهو جاهل؟ ما دام أنه جاهل فلا شيء عليه، هذه من المسائل التي يعفى فيها من أجل الجهل، الجهل والنسيان فيها يعفى. يقول: هل صحيح أن العذاب الذي نزل بقوم لوط وغيرهم مستمر حتى قيام الساعة؟ نعم، يعني من حيث أن اللواط صلى الله عليه وسلم جريمة، وأن من كبائر الذنوب، وأن عليها عقوبة دنيوية، فاللوط صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عليه فإنه يقتل، وهذا دلت على هذا السنة. وبعضهم قال إنه يعمل به عمل لوط بحيث يلقى من شاحق، لكنهم كلهم متفقون أنه يقتل، لكن طريقة القتل هل هي بالسيف أو كذا؟ بعضهم قال لا، يروى عن عباس أنه قال يلقى من شاحق، فهي يعني جريمة شنيعة وشذوذ. ولهذا قال لوط عليه السلام منكر على قومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، يعني متعدين تجاوزين شيوث. قال: فإذا كان الإنسان يعني في زمان ما يمنع ذلك عذاب الله له، المقصود طبعا ليس قصدك العذاب العام، لا، العذاب العام هذا في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن لا يهلك هذه الأمة بعذاب بعامة، فأجاب الله دعاءه، فلا يأتي عذاب يستأصل أمة محمد، لا، الرسول دعا ربه أن الله يقي أمته هذا العذاب فأجاب الله دعاءه. ثم سأله ألا يجعل بأسا بينهم، قال لا، فهذه لم يجب فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أو يلبس بعضكم بأس بعض، قال: أعوذ بالله، يعني فعلا هذه، وهذا يحصل مع الأسف في بعض الأوقات والأعصار، لكن أن يأتي عذاب يستأصل الأمة هذا الله عز وجل وقع هذه الأمة من عذاب الاستئصال. قال: وكيف ننصح إذا كان في رسول يتعرض للفتنة وبلاء؟ لأنه يختلف طبعا، لا شك النصح يعني لا شك أنه النصح والأمر معروف عن المنكر درجات، طبعا على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فالإنكار باليد حقيقة هذا للسلطان ونوابه، وليس كل أحد ينكر بيده، لأن هذا يكون افتيات على حق الإيمان، إلا إذا كان في سلطانك أنت كمنكرات البيوت، أنت في بيتك ما ينتظر حتى يأتي السلطان ينكر عليك في بيتك، هذا أنت مسؤول، لابد تنكر بيدك في منكرات في البيوت اللي في بيتك، على أولادك وعلى زوجك وعلى والأم على بناتها، وكذلك إذا كنت مسؤول مدير مدرسة أو رئيس شركة أو مدير مصلحة أو في وزارة أو في إدارة، أنت مسؤول، لك لك لك, لك سلطة يدوية، فتنكر وتملك لك صلاحية. أما إذا كان ليس لك صلاحية ما تمكن، لأن هذه سرفوضة. فأنت تلاحظ بهذا أن فعلا أن هناك درجات في الإنكار، فإذا لم تستطع بيدك فإنك بلسانك، واللسان طبعا لابد يكون بأداب وبحكمة وبحيث لا يترتب عليه منكر أكبر منه، في أشياء درجات كثيرة، لهذا ينبغي فعلا أن الناس يفقهوا، أن الناس يفقهون طريقة الإنكار باللسان، لأن بعض الناس قد يكذب لسانه ويترتب على منكره منكر أكبر منه، وهذا مشكلة. فإذا ما رزق العبد حكمة وأدبا وإخلاصا، وبخاصة إذا إذا إذا إذا استصحب أمرين كبيرين، أولهما الإخلاص والثاني الشفقة على المسلمين، وهذه قضية دقيقة يا إخواني. الشفقة التي نابعة من حبك للمسلمين وخوفك عليهم، فإذا ما رأيت أخاك في منكر وكان باعثك على الإنكار أولا إخلاصك لله ليس هوى، والأمر الثاني خوفك عليه وشفقتك وحبك له. سوف يختلف الحال كثيرا، لأن كثيرا وإن كان لا شك أن المسلمين يحب بعضهم بعضا، لكن هذا يغيب في الفقه عن كثير من الناس. كيف؟ بعض المنكرين ينكر وهو نعم عنده قوة جزاه الله خير وعنده نوع من الغيرة، لكنه يغيب عنه الشفقة والخوف والحب، يعني غلبت كره المنكر تغلب على أنه يستحضر حبه لأخيه وشفقته عليه وخوفه عليه من عذاب الله، سواء يخاف عليه أو يخاف أن يحيق بالأمة كذلك أيضا بلاء، لأنه إذا لم تغير الأمة يخشى عليهم جميعا. فإذا استصحبت حبك لأخيك وشفقتك عليه سوف يتغير أسلوبك. بينما اللي يحصل في بعض الناس أحيانا أنه ينكر وهو نوع من الاستعلاء أو حتى نوع من الزهو، يعني بمعنى وجد أخاه على ذنب يتحدث معه وهو يحس أنه أنا ما وقعت، وتحس يتحدث بنوع من الاستعلاء، نوع من الاستكبار، نوع من من من من من إشعاره بأنه واقع في ذنب. هذا ما ينبغي. ولهذا إذا استشعرت الحب والشفقة والنص غالبا تسعى في الستر كثيرا. ولهذا القاعدة في ذلك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لو كان الواقع أخوك مثلا أو واقع ابنك أو واقع أحد تحرص ما أعرف الناس، تحرص في الإنكار لكنك تحرص ما أن, أن, أن, أن, أن لا يكشف. هذا هو الإنكار باللسان. فلو أن الناس فقهوا الإنكار باللسان بهذا الأسلوب لتغير كثير جدا من طريقة تعامل الناس في هذا الباب. فينبغي أن فعلا أنك تنكر وأنت تحب أخاك وتشفق عليه، تخشى عليه من عذاب الله وتحب له الخير وتحب له النجاة، ولا تشعر نفسك بأنك في مقام زهو أو مقام اكتشفت شيء ما اكتشفه غيرك، أو تشعر فعلا أنك اكتشفت شيء كان حقا يخفيه، أو أنك يعني كأنك بودك يعني تشعره أنك قد ظفرت بشيء هو كان يخفيه. لا، قد يكون من الحكمة أنك لو رأيته يخفي أن تخفي أنت كأنه ما حصل، لأن إحساسه بالذنب كافي، بخلاف المجاهر. المجاهر هو المشكلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالذي أتي بالذنب هو على استحياء أو يخجل من الناس يرجى له خير، وإن كان هذا ما لا يعني لا ينكر عليه، لكنه أيضا أرجى من الذي يجاهر يتحدث مع الرفاق ومع الأصحاب، وهذا خطر لا على نفسه ولا على الأمة. فينبغي ملاحظة مثل هذا في في في في, في الإنكار. بعد ذلك إذا لم تستطع أن تنكر بلسانك، وهذا يعني غالبا لا يكون إلا في أحوال شديدة جدا، يعني قليل جدا أن يصل الحال إلى أنه لا ينكر إلا بقلبه. هذا حين قد يكون أمام ظالم ولا أمام فعلا مجموعة، يمكن إما سفهاء وإلا متحلقون ولا متضامنون على فساد، بحيث لو أنكرت فعلا قد تنالك عقوبة عاجلة منهم. أو بينما العالم منكرات الأسواق ومنكرات النص والأشياء إذا أمسكت به عن انفراد في إنكار باللسان، فينبغي أن نفرق. يعني ما يقل إنكار باللسان ويرفع صوته ولا هذا لا، إلا إذا كان كلام عام تمر على مثلا الناس في أوقات الصلاة يا إخواني صلوا مجموعة ما بيشكل، هذا تمر تذكرهم بالله عز وجل يا إخواني صلوا، أصحاب دكاكين أصحاب محلات أصحاب المتجمعون أو شباب مثلا في مكان أو أولاد مراهقين أو يتجمعون إما يلعبون فقل يا إخواني صلوا. هذه أشياء إنكار باللسان وأمر معروف باللسان. هذا سيرة طويل نجيب على بعضها إن شاء الله في جلسة قادمة. يقول نحن قبيلة آه سوينا جمعية على كل فرد يحمل بطاقة، بمعنى أنه صار بالغ يعني، كل سنة مبلغ معين، وذلك لمساعدة من يتحمل دية، فهل على هذا المال زكاة؟ لا، المال هذا ما في زكاة، هذا متبرع ومجموع ما في زكاة. قال علما بأن هذا المال يستثمر، حتى ولو يستثمر ما في زكاة. يقول: الغلو هو مجاوزة الحد، وفهمت أن التجاوز يكون في كل شيء، ويريد أمثال الغلو في قول أو عمل أو عبادة. نعم، الغلو مجاوزة الحد. القول مثلا أنك مثلا حينما تمدح إنسان وتغلو فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فإضفاء بعض الصفات على النبي صلى الله عليه وسلم، على بعض الأنبياء، حتى صفات الألوهية. هل تعلم أن ناسا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ مكتوب، هذا قوله في القول، مكتوب أنه يعلم الغيب، وأنه ففضل حتى الأولياء قالوا أنه يعلم الغيب، هذا قوله في القول. هل نستطيع أن ندعو بالبركة في النوم؟ في كل شيء الحقيقة، وإن كان عن بعض السلف أنه قال: إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، بمعنى أن باب العبادة واسع، ولا شك العبادات المعروفة، الصلاة، الصيام، الزكاة، والحج إلى آخره، لكن أي عمل تقوم به من الأعمال المباحة ويكون لك فيه نية صالحة يتحول إلى عبادة، ولو كان عادي، عمل عادي، لو كان بيع، لو كان تجارة، لو كان، فإذا تحولت لك فيه نية صالحة يكون عبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قاله الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا، حينما قال: وفي بضع أحدكم صدقة، هذا بضع الشهوة، إنسان يطأ زوجته وتكون صدقة يعني أجر، فقال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: لا، رأيتنا وضعها في حرمك عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف كما قلنا قبل قليل: إنني أحتسب نومتي، يعني أحتسب الأجر، أحتسب الأجر في نومي كما أحتسب الأجر في، أو كما أحتسب الأجر في قيامي في يقظتي، بمعنى أرجو أن أوجر في نومي أو على نومي كما أرجو أن أوجر على يقظتي. وما المقصود بأن العلماء مقصرون؟ بمعنى عليهم مسؤوليات ثم لا يقومون بها، وبخاصة كما كان الكلام لا شك أنه في قضية القبور وما قبور، لأن يعني موجودة في كثير من بلاد المسلمين، ومع هذا العلماء لا ينكرون إنكارا مطلوبا، المنكر المطلوب أبدا، يرون العامة تقصد هذه القبور، بل حتى بعض العلماء نسأل الله السلامة يدعونها من دون الله، يطوفون بها، يرجون، هذا كله ليس من الدين. بعض الحاجات من مكة، شراء بعض الحاجات من مكة، ويمكن للشخص أن يشتريها من أي مكان، لكن يقول: لأجل بركة مكة، فما حكم الشرع في هذا؟ كما قلنا لكم، في أشياء بركة حقيقية، زي مثل زمزم، زمزم هذا مبارك وتأخذه معك، لكن الأشياء الأخرى لا، قد يكون، لكن ما نقطع، كما قلت لك، ما نقطع بي بي بي بي بي بالأشياء أن نخرجها و و و و وتكون لها بركة خاصة، ما ندري. يقول: نبتلى بنساء متبرجات كثيرا، فكيف يغض البصر؟ وهل من ينظر للنساء لم يعض من هذا البيت؟ لا شك أن غض البصر واجب على الرجال وعلى النساء، ولا يجوز للإنسان أن يطلق بصره في الحرام. النظرة الغير مقصودة هذه ما في إشكال، إذا وقع بصرك على على على, على شيء، امرأة متبرجة وكذلك أو غيرها مثلا من الأشياء الممنوعة، إذا وقع من غير قصد فعليك أن تصرف بصرك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: فإن لك الأولى وليس لك الثانية. يعني وجود من يقصر كمتبرجة لا يعني أنك تقصر أنت، فأنت مسؤول وهي مسؤولة. فهي مسؤولة وتنصح ومن في نفسها ومن قبل وليها إلى آخره، لكن لا يعني أنها متبرجة أنك تنظر إليها، لا يجوز. ولا شك أن أن أن إتيان المنكرات في بيت الله هذا من ليس من تعظيم شعائر الله ولا من تعظيم البيت، سواء من متبرجة أو من الذي ينظر إلى متبرجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعقر دار المؤمنين الشام. ما معنى هذا الحديث؟ أحتاج إلى مراجعة. لك على كل حال معلوم أنه آخر الزمان أن المؤمنون يأون إلى الشام، وكذلك حتى في حينما يأتي الدجال تنحاز فئة إلى الطور من المؤمنين، تنحاز فئة إلى الطور، وكذلك طبعا الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. والدي متوفى وعليه مبلغ دين، هل يجوز أن نقسط هذا الدين شهريا، علما أنني دائما أراه في المنام ويقول لي سدد ديني؟ إذا كان أبوك له تركة له مال فيجب أن يسدد من ماله، ولا يجوز أن تقسم التركة إلا بعد أن يقضى ما عليه من دين. أما إذا مات وهو غير قادر على السداد وما عنده مال وتسدد عنه فجزاك الله خيرا، وهذا طيب، تسدد على قدرتك، إن استطعت أن تسدد كاملا دفعة واحدة فهذا حسن، وإن كنت ما تستطيع إلا على تقسيط فما لا إشكال فيه. والرؤية المنام هذا يعني معلوم أنه لا يبنى عليه أحكام، وإن كان لا شك أن فيها حث لكن ما يبنى عليه أحكام. فإذا كان أبوك خلف مالا فكان الواجب أن يسدد الدين قبل التركة، ولو كان الدين أكثر من التركة فيسدد الدين ولا يبقى ولو كان الدين أكثر من بحيث لا يبقى للورثة شيء فإنه يسدد الدين ولا يبقى للورثة شيء، فحقوق الدائنين مقدمة على حقوق الورثة. لي والدة كبيرة السن اعتمرت مرتين، هل يجوز أن أعتمر لها وهي على قيد الحياة؟ يجوز إن شاء الله، والأحسن أنها توكلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى سبحانك اللهم وبحمدك.